بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، أهل البقيع هو العنوان الرئيس لهذا البرنامج، وهتلكم اللقاءات التي نصحبكم فيها مع ثلة أخيار دفنوا في بقيع الغرقد، مقبرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في أول اللقاءات إن الهدف والغاية من مثل هذه الأطروحات إنما هو البيان تلكم المواقف والأحداث ومحاولة الاتعاظ بما فيها وأخذ الدروس والنهل منها، فقد كانت حياة أولئك الأخيار معينا لا ينضب أبدا. نقول أيها المباركون، الذي دفن في مقبرة البقيع ممن سنتذاكر سيرته اليوم هو عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، قرشي هاشمي نسب، مدني دار، حبشي مولد. معنى حبشي مولد أنه ولد في أرض الحبشة يوم أن كان أبوه جعفر بن أبي طالب المعروف بذي الجناحين كان أيامها في هجرته إلى الحبشة، ولد هناك من أمه أسماء بنت عميس. ثم قدم جعفر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. لما التقى جعفر بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فرح صلى الله عليه وسلم بأوبة جعفر فرحا شديدا، وقال: لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. كل ذلك تلحظ أيها المبارك، نتحدث عن الوالد الذي هو جعفر. جعفر هذا أنجب محمدا وعبد الله، ثم ذهب إلى مؤتة وهناك استشهد، فجبريل عليه السلام أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد جعفر ومن معه من خيار الصحابة مثل عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فلما بلغهم الخبر بكوا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم حديثه الشهير: اصنعوا لآل جعفر طعاما. ثم بعد 3 أيام دخل صلى الله عليه وسلم على آل جعفر وقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. معنى لا تبكوا على أخي بعد اليوم كأنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم فسحة من الوقت 3 أيام يخرج ما في صدورهم من الحزن والأسى والبكاء على أبيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما جاءهم بعد 3 وقد أمهلهم 3 قال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ائتوني ببني أخي. قال عبد الله رضي الله عنه يحكي الخبر، قال: فجيء بنا، أي أبناء جعفر، فجيء بنا كأننا أفرخ. فدعا صلى الله عليه وسلم الحلاق وأمره أن يحلق لهم. لما أمره أن يحلق لهم فهم العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تبديل الحال. معنى تبديل الحال أن أحيانا بعض الأشياء التي يصنعها المرء يكون فيها فأل حسن وحسن منقلب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق أن يحلق لهؤلاء الصبية رؤوسهم. ثم إن أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت من يتمنى كما تقول رواية عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم، أي تخشين عليهم الفقر. ثم علل قال: وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم نظر صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الصبية، فنظر أولا في محمد ابن جعفر الأكبر، فتذكر صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا شبيه بعمنا أبي طالب. ومعلوم أن الأنساب والشبه هذا لا علاقة له بكفر ولا إيمان. ثم نظر صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن جعفر هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه، فقال: أشبهت خلقي وخلقي، وهي كلمة مشهورة معروفة قالها صلى الله عليه وسلم من قبل لأبيه جعفر المعروف بذي الجناحين شهيد مؤتة رضي الله عنه وأرضاه. هنا كل ما أسلفنا القول عنه يتحدث عن الصبا الذي عاشه عبد الله بن جعفر في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبه هذا الغلام بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أخلف أخي جعفرا في أهله، وقال: اللهم بارك لعبد الله في صفقته. كان صلى الله عليه وسلم إذا عاد من مسيره، إذا عاد من سفر، يستقبله صبيان أهل بيته، فيروي عبد الله أنه وهو صبي والنبي صلى الله عليه وسلم قافل راجع من إحدى غزواته، استقبله هو أي عبد الله والحسن بن علي. قال: فأردفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة على بعير، أي أصبحنا الثلاثة على بعير، النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن جعفر والحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. من هذا كله يفهم أن هذا الفتى نشأ في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في حديث آخر صحيح: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسر إلي بحديث يقول عبد الله لا أحدث به أحدا. عندما يقول عبد الله لا أحدث به أحدا، فهمنا قطعا أن هذا الحديث ذو شأن شخصي، ليس علميا محضا يحتاج إليه الناس، لأن كتمان العلم لا يجوز. ومحال أن يكتم عبد الله رضي الله عنه حديثا وخبرا علميا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا فقهنا من قوله لا أحدث به أحدا أنه يتحدث عن شأن شخصي. ثم قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فإذا بجمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه. فتأمل كيف أن الله حتى البهائم فطرها على محبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله دارج أو مندرج في صبا عبد الله بن جعفر. نشأ هذا الفتى وكبر رضي الله عنه وأرضاه. ونحن قلنا إننا نلتزم في هذه الدروس بأن نتحدث عن خصلة أو أكثر من ذلكم الصحابي أو ذلكم العالم أو ذلكم التابعي الذي دفن في هذه المقبرة، مقبرة البقيع التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لمدينته صلوات الله وسلامه عليه. الخصلة التي امتاز بها عبد الله بن جعفر هي خصلة الجود. الجود والسخاء من أعظم ما يسود به المرء، وهي خصلة حميدة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وكانت العرب تفخر كثيرا بذلكم الرجل الكريم، ولا أحد منا اليوم يكاد يجهل حاتم طيب، رغم أنه كان جاهليا، لأنه كان منفقا جوادا، حتى يقولون عنه إنه جواد العرب المشهور، وهو القائل: أموي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أموي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر. هذا حاتم يقول من يعرف التاريخ حقا: لا يكاد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن يبعد كثيرا عن حاتم إن لم يكن يفوقه، فقد كان عبد الله بن جعفر أعظم أجواد المسلمين في عصره. وقد نقلت عنه قصص وأخبار وروايات تدل على جوده. والجود أيها المبارك خصلة عظيمة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعت النبي صلى الله عليه وسلم بالجود خاصة في رمضان. قال عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أكثر ما يكون جودا في رمضان إذا لقيه جبريل كأنه كالريح المرسلة. المقصود من هذا أن الجود خصلة حميدة، ومن حرمها حرم خيرا كثيرا، كما قال أبو الطيب: جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. مجمل ما نريد بيانه في خبر عبد الله بن جعفر أن المسلمين مواهبهم مشاربهم تختلف، فكلهم يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، لكن القدرات المواهب طبيعي جدا بدهي. من عرف صبغة الله وفطرته في الخلق عرف أن الناس يختلفون كثيرا فيما يملكون من قدرات. فأن يكون في المسلمين ذلك العالم وذلكم المجاهد وذلكم المنفق وذلكم القوي وذلك الآمر بالمعروف وهذا الواعظ، هذا أمر يدل على أن المجتمع مجتمع متكامل. لكن إن كانت مشارب الناس كلها واحدة، هذا بعيد جدا أن يوصف ذلك المجتمع بأنه مجتمع متكامل. نقول إن الجود إذا أريد به وجه الله والدار الآخرة كان من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. فقه ذلك عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ما وسد جعفر في هذا البقيع، بقيع الغرقد، ودفن فيه إلا بعد أن أثر الناس بجوده، ونقلت عنه أخبار قد لولا أن الثقات نقلوها لما صدقها أحد. ونحن لسنا محتاجين أن نذكر خبرا أو اثنين أو ثلاثة، لأننا نتحدث عن شاردة أو شيء مخالف للصبغة، لكن حياته كلها كانت حياة إنفاق وجود، حتى لامه الناس وحاول بعض أقربائه أن يخفف من وطأة الجود فيه، لكنه شيء فطري صبغت عليه روح ونفس عبد الله بن جعفر. وهذا بلا شك له صلة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فهو قال إن النبي عليه السلام أخذ يده وهو صبي فشالها، ثم قال اللهم بارك لجعفر في أهله، ثم قال اللهم بارك لعبد الله في صفقته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر كلهم، ثم دعا دعوة خاصة لعبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يخفى عليك أيها اللبيب أن الإنفاق من دلائل حسن الظن برب العالمين، الإنفاق من دلائل حسن الظن برب العالمين. فإن قلت كيف، كان الجواب أن الإنسان إذا أنفق كان على حسن ظن بربه أن الله سيخلفه، أما الذي يسيء الظن بربه فإنه يمسك المال خوفا أن المال لا يعود. لكنه كما قال عبد الله بن جعفر، وبهذا الخبر نختم، قال لقد عودت الخلق عوائد وعودني الله عوائد، فأخاف إن قطعت عوائدي عن الناس قطع الله عني عوائده. وصدق الله القائل وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. هذا أيها المبارك جملة ما أردنا بيانه عمن وسد في هذا البقيع بقيع الغرقد عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.